بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. لا يزال اللقاء موصولا مع هذا المتن المبارك، متن العوامل 100 في علم النحو، ولا يزال اللقاء موصولا مع هذا النوع الرابع من العوامل التي تنصب الأسماء فقط. وتكلمنا في المرة الماضية عن واو المعية التي هي يأتي بعدها المفعول معه، وقلنا إن الصحيح أن الناصب لهذا الاسم هو ما تقدم من فعل أو ما شابه الفعل، كما ذكر ذلك الإمام ابن مالك رحمه الله. وتكلمنا كذلك في هذا النوع الرابع عن القسم الثاني، وكان الكلام في القسم الثاني عن الاستثناء وخصوصا الأداة إلا. واليوم إن شاء الله عز وجل نستكمل الكلام حول هذا النوع الرابع من الأدوات التي تنصب الاسم فقط. ومعنا اليوم إن شاء الله عز وجل القسم الثالث، وهو النداء. قال الشيخ رحمه الله: القسم الثالث يا وأيا وهيا وأي والهمزة. ومعلوم أن هذه الأدوات تستعمل وتستخدم في النداء. وما ذهب إليه الماتن رحمه الله تعالى من أن هذه الأدوات هي التي تنصب بنفسها قول مرجوح، والراجح ما عليه الجمهور وهو اختيار الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى، أن الناصب للمنادى هو الفعل المحذوف. فإن قولك يا زيد في قوة أدعو زيدا، وكان الأصل فيه أدعو زيدا، فحذف الفعل وعوض عنه بأداة النداء، والمعوض عنه هو الفعل أدعو، فلا يمكن الجمع بين العوض والمعوض عنه. لذلك الصحيح أن قولك يا زيد أصله أدعو زيدا، فأصل المنادى مفعول به، يعني المنادى في الأصل كان مفعولا به. ولذلك بعض النحاة وبعض المؤلفين والمصنفين يذكرون باب المنادى في باب المفعول به، لأن أصل المنادى أنه كان مفعولا به. فأصل يا زيد أدعو زيدا، وأدعو طبعا فعل وفاعل، الفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، وزيدا مفعول به منصوب بالفتحة، ثم حذف الفعل وعوض عنه بالأداة فأصبح يا زيد. تمام. إذن نخلص من هذا إلى أن هذه الأدوات لا تنصب بنفسها، ولكن الناصب على الحقيقة هو الفعل المحذوف. والمنادى من ناحية الأعراب ينقسم إلى قسمين. قسم الأول يبنى على ما يرفع به، والقسم الثاني منصوب. ولذلك يحسن بنا أن نمر مرا سريعا على علامات الرفع وعلامات النصب. وقد سبق الكلام عن الجر في أول الباب أو في أول الكتاب عندما تكلمنا عن حروف الجر، وقلنا إن الكلمة إذا كانت مجرورة فقد تكون مجرورة بالكسرة، وقد تكون مجرورة بالفتحة في الممنوع من الصرف، وقد تكون مجرورة بالياء. تمام. كذلك هنا، كذلك الكلام هنا، قال هنا المنادى القسم الأول يبنى على ما يرفع به، ولذلك يحسن أن نمر مرا سريعا على علامات الرفع، على علامات الرفع. وإذا كنا نتكلم في باب الأسماء، فإذا كنا نتكلم في باب الأسماء، لأنه طبعا كما قلنا قبل ذلك إن الرفع يشترك بين الأسماء والأفعال، وإذا كان الكلام عن الأسماء خاصة فيكون للرفع في باب الأسماء ثلاث علامات، يكون للرفع في باب الأسماء ثلاث علامات، وتزيد عليها علامة مختصة بالأفعال، فيكون مجموع علامات الرفع أربعة، فيكون مجموع علامات الرفع أربعة، ثلاثة ثلاثة تدخل على الأسماء، والرابع لا يدخل على الأسماء ولكن مختص بالأفعال، وهو ثبوت النون في الأمثلة الخمسة مثل يفعلون وتفعلون وتفعلين ويفعلان وتفعلان. تمام. إذن في باب الأسماء يكون للرفع ثلاث علامات، في باب الأسماء خصوصا يكون للرفع ثلاث علامات. العلامة الأولى الضمة، العلامة الأولى الضمة، وهي أم الباب وهي الأصل في الرفع، زي محمد رسول الله، محمد رسول الله، الكلمة هذه مرفوعة بالضمة، مبتدأ مرفوع بالضمة، محمد مبتدأ مرفوع بالضمة، رسول خبر مرفوع بالضمة. تمام. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يبقى والمؤمنات جمع مؤنث سالم مرفوع بالضمة. تمام. مثلا يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، يبقى رجال جمع تكسير مرفوع بالضمة. بقى عندي أنواع من أنواع الأسماء ترفع بالضمة، زي الاسم المفرد منصرف وغير منصرف، وزي جمع التكسير، وزي جمع المؤنث السالم. العلامة الثانية من علامات الرفع الواو، الواو كذلك تكون علامة من علامات الرفع. المؤمنون بدأ جمع مذكر سالم، حينما يرفع فإنه يرفع بالواو. تمام. وكذلك الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة إذا أتت في موضع رفع فإنها ترفع بالواو. تمام. زي إيه؟ وأبونا شيخ كبير، وأبونا شيخ كبير، يبقى الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة ترفع بالواو. طبعا الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة بعض العلماء يجعلهم خمسة وبعضهم يجعلهم ستة، وهو الصحيح. تمام. العلامة الثالثة في الأسماء الألف في حالة الرفع، والألف يكون علامة للرفع في المثنى، المثنى يرفع بالألف، قال رجلان من الذين يخافون، قال رجلان. تمام. يبقى ايه؟ يبقى رجلان فاعل مرفوع بالالف لانه مثنى، ان هذان لساحران، يبقى ساحران مرفوع بالالف لانه مثنى. تمام. طب احنا بنقول الكلام ده ليه؟ بنقول الكلام ده لان بنقول ان النوع الاول من المنادى يبنى على ما يرفع به، فإذا كان يرفع بالضمة فإنه يبنى على الضم، وإذا كان يرفع بالواو فإنه يبنى على الواو، وإذا كان يرفع بالألف فإنه يبنى على الألف. طب والنوع الثاني ينصب، النوع الثاني منصوب. ونحن كذلك في باب الأسماء، فإذا كان الاسم منصوبا فإن له أربع علامات. يبقى الأسماء إذا كانت منصوبة تكون منصوبة بأحد علامات أربعة. العلامة الأولى وهي الفتحة، زي الاسم المفرد، زي رأيت زيدا، يبقى زيدا مفعول به منصوب بالفتحة لأنه اسم مفرد. أو جمع تكسير، رأيت رجالا، رأيت رجالا، يبقى رجالا مفعول به منصوب بالفتحة لأنه جمع تكسير. طيب العلامة الثانية، العلامة الثانية الياء. العلامة الثانية الياء، والياء تكون علامة للنصب في موضعين، تكون علامة للنصب في موضعين، المثنى وجمع المذكر السالم. رأيت رجلين، يبقى مثنى منصوب بالياء. رأيت المسلمين، يبقى جمع مذكر سالم منصوب بالياء. العلامة الثالثة هي الألف، هي الألف. والألف تكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة، زي إيه؟ زي ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا، فقولوا يا أبانا. يبقى أبانا منصوب بالألف لأنه من الأسماء الستة. ورأيت أباك، رأيت أباك، يبقى إيه؟ يبقى منصوب بالألف لأنه من الأسماء الستة. العلامة الرابعة في الأسماء في باب النصب وهي الأخيرة المختصة بالأسماء، وهي الكسرة، وهي الكسرة. والكسرة تكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم، ولذلك قال تعالى إن المسلمين والمسلمات، إن المسلمين والمسلمات. طب ليه المسلمين والمسلمات؟ المسلمين اسم إن منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم. تبو المسلمات معطوف على المنصوب، والمعطوف على المنصوب منصوب، وعلامة النصب هنا هي الكسرة لأنها جمع مؤنث سالم. إذن المنادى ينقسم إلى قسمين، يبنى على ما يرفع به أو يكون منصوبا. هذا من ناحية الإعراب. طب من ناحية الأقسام، نأخذ الأقسام ثم بعد ذلك نوزع هذه الأقسام على هذين النوعين من أنواع الإعراب. طيب من ناحية أنواع المنادى، من ناحية أنواع المنادى في التركيب، ينقسم المنادى في التركيب إلى خمسة أقسام، إلى خمسة أقسام. تمام. القسم الأول المعرفة، أو بمعنى أصح إن شئت فقول العلم، العلم. تمام. القسم الثاني النكرة المقصودة. القسم الثالث النكرة غير المقصودة. القسم الرابع المضاف. القسم الخامس الشبيه بالمضاف. يبقى دولت خمس أقسام أو خمس أنواع من حيث المنادى في التركيب. القسم الأول وهو العلم، وهو الذي يعين مسماه، اسم يعين المسمى مطلقة، علمه كجعفر وخرنقة. يبقى ده إيه؟ ده العلم اللي هو ساعة ما تقوله يتعرف على طول، زي زيد ومحمد وأحمد وعمر. تمام. ده اسمه علم، ساعة ما تقوله ينصرف الذهن إلى الذات المسمى بهذا الاسم، يبقى ده اسمه العلم. القسم الثاني النكرة المقصودة. والنكرة هي في الأصل اسم شائع في جنس معين، فيصح أن يطلق هذا اللفظ على أفراد كثيرة لا يختص بها أحد دون الآخر، زي كلمة رجل. كلمة رجل تصح أن تطلق على كل ذكر بالغ من بني آدم، أي واحد بالغ من بني آدم يبقى اسمه رجل. فهذه كلمة شائعة في جنس بني آدم، تمام، تطلق على أفراد كثيرين. أو كلمة طالب، أو كلمة طالب، فهي تصح أن تطلق على كل طالب يطلب العلم، تمام. يبقى النكرة اسم شائع في جنس معين لا يختص به فرد دون فرد، بل يصدق على أفراد كثيرين. هذه النكرة تنقسم إلى قسمين: نكرة مقصودة ونكرة غير مقصودة. نكرة مقصودة هي التي تأتي معها قرينة تدل أو تعين مسماها، زي إيه؟ زي مثلا لو أن المدرس رأى طالبا يتكلم، هو رأى طالبا بعينه ويراه بعينه، ومعلوم أنه الطالب الفلاني، هذا طالب معين يعني معروف هو مين. فالمدرس ينادي عليه يقول يا طالب، ويبص له كده يقول له يا طالب، تمام. يبقى هو كلمة طالب هي نكرة، ولكن المقصود بها فرد معين من الطلاب الجالسين أمام هذا المدرس. يبقى الكلمة في أصلها نكرة، الكلمة في أصلها نكرة، ولكن هذه النكرة مخصوصة، أو هذه النكرة معينة، أو هذه النكرة مقصودة. يبقى اللفظ هو لفظ نكرة، ولكن معناه يدل على معرفة، لأنه مطلوب طالب بعينه، طالب معين، طالب مقصود. فهذه النكرة المقصودة. النكرة غير المقصودة هي التي لم تقصد، كمثلا كأعمى يريد أن يعبر الطريق، رجل أعمى عافانا الله وإياكم يريد أن يعبر الطريق، فينادي ويقول يا رجلا خذ بيدي. هو الآن ينادي على أي رجل، ولا ينادي على رجل معين؟ كلمة رجل كلمة نكرة، اللفظ لفظ نكرة. طب والمعنى، هل قصد المعنى معينا مقصودا، أم ظلت الكلمة على شيوعها وعلى نكارتها؟ لا شك أنها باقية على شيوعها وعلى نكارتها، فتكون هذه الجملة نكرة غير مقصودة. يبقى معانا العلم، ومعانا النكرة المقصودة، ومعانا النكرة غير المقصودة. النوع الرابع الذي بعد ذلك هو المضاف. والمضاف هو عبارة عن كلمتين تضايفتا، يعني أضيفت إحداهما إلى الأخرى، بحيث إن الكلمة الثانية هذه دائما تكون مجرورة، دائما تكون مجرورة، زي إيه؟ غلام زيد، حصة العلوم، كتاب النحو، فتقول كتاب النحو، حصة العلوم، كراسة الدرس، تمام، علم النحو، علم الفقه. فالمضاف والمضاف إليه عبارة عن كلمتين تضايفتا، وصارت الكلمة الثانية ملازمة حالة واحدة، وهي أن تكون دائما مجرورة، تمام. فهذا هو النوع الرابع من أنواع المنادى، زي إيه؟ زي مثلا يا صاحب الدار، يا صاحب الدار، يا معلم العلم، يا طالب العلم، يا إمام المسلمين، تمام، يا خليفة رسول الله، إلى آخر. يبقى ده اسمه مضاف ومضاف إليه، كلمتين تضايفتا وصارت الأولى مضافا والثانية مضافا إليه، وهاتين الكلمتان اللتان أضيفتا الكلمة الثانية دائما ما تكون مجرورة. النوع الخامس اسم الشبيه بالمضاف، اسم الشبيه بالمضاف. والشبيه بالمضاف هو كلمة اتصلت بها كلمة أخرى من تمام معناها، وغالبا ما تكون الكلمة الأولى تكون من الأسماء العاملة عمل الفعل، وهي التي تطلب شيئا بعدها ليتم بها المعنى، ليتم بها المعنى. وهذا الشيء قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا، يعني بخلاف المضاف إليه. المضاف إليه قلنا دائما بيكون مجرور، طالب العلم، كتاب النحو، درس الفقه، تمام. أما الشبيه بالمضاف هو الذي اتصل به شيء من تمام معناه، وهذا الشيء قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا. يكون مرفوعا زي ايه؟ زي مثلا الصفة المشبهة. الصفة المشبهة دي بتحتاج مرفوع، زي ما اقول لك مثلا ايه، يا حسنا وجهه، يا حسنا وجهه. كلمة حسن هذه صفة مشبهة، بتحتاج ايه؟ بتحتاج حاجة ترفعها، مثل قوله تعالى فإنه آثم قلبه، هو إلا آثم القلب، فكلمة قلب هنا مرفوعة لأنها فاعل للصفة المشبهة. فلما أقول لك يا حسنا وجهه، يا طيبا خلقه، يا كريمة نفسه، يبقى ده اسم شبيه بالمضاف اتصل به شيء من تمام معناه، وهو في هذه الأمثلة مرفوع، وقد يكون منصوبا زي ايه، يا طالبا علما، يا طالعا جبلا، يا قارئا كتابا، تمام. فهذه اتصل بها شيء من تمام معناها، وهذا الشيء منصوب، وقد يكون مجرورا زي ايه، يا مارا بزيد، يا مارا بزيد. فهذه الأقسام اسمها الشبيه بالمضاف. فالشبيه بالمضاف هو شيء اتصل به شيء من تمام معناه، وقد يكون مرفوعا به كيا حسنا وجهه، أو منصوبا به يا طالعا جبلا، أو مجرورا به مثل يا مارا بزيد. يبقى هذه الأنواع الخمسة من ناحية التركيب. وقلنا إنه من ناحية الأعراب يكون المنادى قسمين. طيب، قلنا بيبقى مبني على ما يرفع به أو منصوب. العلم والنكرة المقصودة تبنى على ما ترفع به. المنادى العلم، المنادى إذا كان نكرة مقصودة، تمام، فإنها تبنى على ما ترفع به. فإذا كان يرفع بالضم فإنه يبنى على الضم، فإنه يبنى على الضم. ولذلك قال تعالى يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وقد تحذف الأداة يوسف أعرض عن هذا، يعني يا يوسف أعرض عن هذا. وقد تكون النكرة مقصودة وتبنى كذلك على ما ترفع به، كقوله تعالى يا جبال أوبي معه والطير، لأن المقصود جبال مخصوصة أو مقصودة، مع أن كلمة جبال كلمة نكرة. يبقى العلم والنكرة المقصودة تبنى على ما ترفع به، فإذا كان يرفع بالضم فإنه يبنى على الضم، فإذا كان يرفع بالواو فإنه يبنى على الواو. زي الخطيب يوم الجمعة يريد أن يخاطب المسلمين الذين أمامه خصوصا، فيقول له يا مسلمون، يا يا مسلمون، وهو يقصد الجمع الذي أمام. ففي هذه الحالة كلمة يا مسلمون تكون نكرة مقصودة وتبنى على ما ترفع به، فبما أنها ترفع بالواو إذن تبنى على الواو. وكذلك يا رجلان إذا كان يخاطب رجلين مقصودين. طب لو بيخاطب المسلمين عموما على أساس أنها نكرة، هيبقى يا مسلمين يا مسلمين. النوع الأول هو العلم، والنكرة المقصودة تبنى على أو هذان النوعان يبنيان على ما يرفعان به. الثلاثة التانيين بيكونوا منصوبين. الثلاثة التانيين اللي هم النكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف. فتقول يا رجلا خذ بيدي، وفي المضاف تقول يا طالب العلم اجتهد، وتقول يا حسنا وجهه اجتهد. يبقى هذا ملخص لباب الايه، لباب المنادى. يبقى المنادى العلم والنكر المقصودة مبنيان على ما يرفعان به، والنكر غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف بيكونوا ايه، بيكونوا منصوبين. طبعا بالنسبة للأدوات، قال الهمزة المقصورة وهي آ تستعمل للقريب فتقول أزيد، والثانية المقصورة وهي أي تستعمل كذلك للقريب فتقول أي زيد، والثالثة الهمزة الممدودة اللي هي آ، والرابعة آي الممدودة، والخامس أيا، والسادس هيا، وكلها للبعيد. وطبعا كلمة أو الأداة يا تستخدم في الجميع، تستخدم للقريب والبعيد، وكذلك ينادى بها النائم أو الساهي اللي هو في حكم البعيد. تمام؟ يعني بهذا يكون الكلام عن باب المنادى قد تم بشيء من البيان والإيضاح. قال النوع الخامس نواصب المضارع. النوع الخامس نواصب المضارع. قال المصنف رحمه الله تعالى والنوع الخامس منها يعني من العوامل حروف تنصب الفعل المضارع، وهي أربعة حروف أن ولن وكي وإذن. مر معنا منذ قليل علامات النصب في الأسماء. قلنا إن علامات النصب في الأسماء هي الفتحة والألف والكسرة والياء. طيب بالنسبة للمضارع كيف أعرف أن هذا الفعل المضارع منصوب؟ طبعا الفعل المضارع يدل على حدث يحصل أثناء زمان التكلم، وقد ينتقل به إلى المستقبل القريب بقرينة أو المستقبل البعيد بقرينة. تمام؟ وقد يقلب زمنه إلى الماضي أو إلى المستقبل، وكل هذا يأتي بالقرائن. إلا أن المضارع على الأصل فيه أنه موضوع للزمان الحال، أنه موضوع للزمان الحال، وقد ينقل إلى الزمان الماضي بقرينة، زي لم أكتب، لم أكتب. فكلمة أكتب فعل مضارع، الأصل أنها تدل على الحال، فلما دخلت عليها كلمة لم نقلته إلى الزمان الماضي. أو المستقبل القريب زي سأكتب يعني بعد قليل، أو سوف أكتب يعني بعد مدة كبيرة. يبقى الفعل المضارع هو فعل يدل على حدث يحصل أثناء زمان التكلم، قد ينقل إلى الماضي بقرينة أو للمستقبل القريب بقرينة أو للمستقبل البعيد بقرينة. طيب إذا كان المضارع منصوبا ما هي علاماته؟ قد يكون منصوبا بالفتحة، وقد يكون منصوبا بحذف النون. قد يكون منصوبا بالفتحة، وقد يكون منصوبا بحذف النون. تمام؟ بالفتحة زي إيه؟ لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، يبقى ده مضارع منصوب بالفتحة هو. تمام؟ وقد يكون منصوب بحذف النون اللي هي نون الأمثلة الخمسة، زي وأن تصوموا خير لكم، وأن تعفوا أقرب للتقوى. يبقى أصلها تعفون وأصلها تصومون، حذفت النون لأن فعل مضارع من الأمثلة الخمسة، والفعل المضارع إذا كان من الأمثلة الخمسة فإنه ينصب وتكون علامة نصب حذف الإيه؟ حذف النون. يبقى الفعل المضارع له ثلاث حالات، إما أن يكون مرفوعا، وإما أن يكون منصوبا، وإما أن يكون مجزوما كما سيأتي بعد اللي هو النوع السادس اللي هو جوازم الفعل المضارع. الفعل المضارع إما أن يكون مرفوعا، تمام، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يبقى ده فعل مضارع مرفوع ما فيش قبله ناصب ولا جازم، وهيجي معنا هذا العامل في آخر الكتاب في العوامل المعنوية. احنا قلنا العوامل المعنوية قسمين، الابتداء والتجرد في الفعل المضارع. فإذا لم يتقدم الفعل المضارع ناصب ولا جازم فإنه يكون مرفوعا، تمام. وطبعا نستجلب هذا العامل هنا، نقدمه هنا لأهميته في هذا الباب عشان نعرف أعراب الفعل المضارع. يبقى الفعل المضارع إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما. لو مرفوعا متى؟ إذا تجرد، إذا تجرد عن الناصب والجازم، يعني لم تسبقه أداة نصب ولا أداة جزم، فحينها يكون مرفوعا. طب إيه اللي رفعه؟ اللي رفعه تجرده عن الناصب والجازم، تمام، زي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بل فعل مضارع مرفوع بالضمة، مرفوع بالضمة، وقد يكون مرفوعا بثبوت النون، وقد يكون مرفوعا بثبوت النون، وهذا إذا كان من الأمثلة الخمسة. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة، يقولون، يبقى الفعل يقولون ماله فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة، تمام. يبقى الفعل المضارع إذا تجرد عن الناصب والجازم يكون مرفوعا. طب إيه هو بقى الناصب والجازم عشان لما نشوفهم نعرفه؟ ذكر هنا الشيخ رحمه الله تعالى علامات النصب، وسيذكر بعدها علامات الجزم. طيب إذا كان الفعل منصوبا، إما أن يكون منصوب بالفتحة زي لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع، أو يكون منصوب بحذف النون زي وأن تصوموا خير لكم وأن تعفوا أقرب للتقوى، تمام. طيب قال هنا وهي أربعة، وهي أربعة حروف: أن ولن وكي وإذا. أن ولن وكي وإذا. طيب نبدأ بالأداة أن، نبدأ بالأداة أن. أن هي أم الباب في باب النواصب، أن هي أم الباب في باب النواصب، وأن هذه تأتي من نواصب الفعل المضارع إذا لم تسبق بما يفيد العلم، إذا لم تسبق بما يفيد العلم. فإذا سبقت بما يفيد العلم فإنها المخففة من الثقيلة. يعني إيه المخففة من الثقيلة؟ فاكرين الدرس اللي فات في إن وأخواتها، أخذنا من أخوات إن الأداة أن، تمام، أهو أن اللي هي تحتاج اسم وخبر، قد تخفف، قد تخفف وتصير أن. ولذلك قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وإن تخفف أن فاسمها استكن، والخبر اجعل جملة من بعد أن. يعني أن أن قد تأتي وتكون هي المخففة من الثقيلة، فتحتاج إلى اسم وإلى خبر، وتكون الجملة الفعلية بعدها في محل رفع خبر أن. وفي هذه الحالة سيكون اسمها اسم، اسمها ضمير الشأن محذوف. زي إيه؟ كقوله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى، علم أن سيكون. طيب أنا عندي أن أهيت اللي هي من نواصب الفعل المضارع، بس الفعل المضارع أتى بعدها مرفوع بالضمة. طب لماذا أتى مرفوع بالضمة؟ لأنه سبق أن ما يفيد العلم، وهو قوله تعالى علم، يبقى علم أن سيكون، يبقى جملة أن سيكون أن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن المحذوف تقديره هو مبني في محل نصب اسم أن والسين للاستقبال، ويكون فعل مضارع مرفوع بالضمة، والجملة الفعلية من الفعل المضارع وما بعدها في محل رفع خبر أن. يبقى يشترط، يشترط لتعمل أن النصب في الفعل المضارع ألا تسبق بما يفيد العلم، فإذا سبقت بما يفيد العلم فإنها حينئذ تكون مخففة من الثقيلة، كقوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى، فقوله تعالى أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله، أن لو يشاء، لأن كلمة ييأس بمعنى يعلم، إن كلمة ييأس بمعنى إيه؟ بمعنى يعلم. يبقى أن تنصب الفعل المضارع إذا لم تسبق بما يفيد العلم، زي إيه؟ كقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، وطبعا في هذه الحالة أن ستكون أن مصدرية تسبق مع الفعل بعدها ويتولد مصدر والتقدير صومكم خير لكم، وقوله تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى والتقدير عفوكم أقرب للتقوى، وكذلك قال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله أن يخفف، فيخفف فعل مضارع منصوب بأن، والتقدير يريد الله تخفيفه عنكم، وكذلك كقول سيدنا يعقوب عليه السلام أخاف أن يأكله الذئب وأخاف أكل الذئب إياه، وفي قوله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، يعني ألم يأن للذين آمنوا خشوع قلوبهم، إني ليحزنني أن تذهبوا به، في قول سيدنا يعقوب، والمعنى إني ليحزنني ذهابكم به، فكل الأفعال المضارعة في كل هذه الأمثلة منصوبة بأن، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، ويكون المصدر على حسب موقعه في الجملة، فإذا كان في موضع رفع فإن المصدر يكون مرفوعا، وإذا كان في موضع نصب يكون المصدر منصوبا، وإذا كان في موضع جر يكون المصدر مجرورا. هممت بأن أضربه، يبقى أضربه فعل مضارع منصوب بأن، والمعنى هممت بضربه، يبقى أن هي أم الباب، وتنصب، وتنصب بنفسها، وتنصب بنفسها، وشرط النصب بها، وشرط النصب بها ألا تسبق بما يفيد العلم، وتكون حينها مصدرية ناصبة للفعل المضارع، ومعنى أنها مصدرية يعني تسبق مع الفعل بعدها ويتولد مصدر، فتعتبر من الحروف المصدرية، فتعتبر من الحروف الإف المصدرية، تمام؟ طبعا بالنسبة لأن، بالنسبة لأن قلنا إنها تعمل، قلنا إنها تعمل هذا العمل بنفسها، تمام؟ اللي هو يعني نصب الفعل المضارع، وهذا النصب قد يكون بأن الظاهرة اللي هي موجودة في الكلام، وقد يكون بأن المضمرة، لأن احنا عندنا خلاف بين البصريين والكوفيين في نواصب الفعل المضارع. الكوفيون يعدون النواصب 10، ولذلك قال قائلهم بأن ولن إذن وكي ولام كي لام الجحود يا أخي كذاك حتى والجواب بالفاء والواو أو رزقت اللطفة، بأن ولن إذن وكي يبقى كده 4، ولام كي لام الجحود يا أخي يبقى كده 6، كذاك حتى والجواب بالفاء والواو وأو يبقى كده كام؟ يبقى كده 10. يبقى الكوفيون يعدون النواصب 10، أن ولن إذن وكي ولام كي لام الجحور يا أخي كذاك حتى والجواب بالفا والواو أو رزقت اللطفة. البصريون يجعلون النواصب أربعة فقط وهو الصحيح وهو الذي مشى عليه الناظم هنا، يجعلون النواصب أربعة فقط أن ولن وإذا وكي. طيب وبقيت الستة للكوفيين عدوهم، هؤلاء الستة الصحيح أنهم يعملون النصب والناصب يكون بأن مضمرة بعد هذه الأحرف أو بعد هذه الحروف، يبقى أن تعمل ظاهرة وتعمل مضمرة، تعمل ظاهرة كما مثلنا وتعمل مضمرة بعد هذه الستة، وإضمارها بعد هذه الستة يكون جوازا ووجوبا، فتضمر جوازا بعد لام التعليل، فتضمر جوازا بعد لام التعليل، فيصح أن تظهر ويصح أن تضمر. لئلا يعلم أهل الكتاب، لئلا يعلم أهل الكتاب أصلا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يبقى الفعل هنا منصوب بأن ظاهرة. لماذا ظهرت؟ لوجود لام التعليل، وأن يجوز أن تظهر بعد لام التعليل ويجوز أن تضمر، فمثلنا بظهورها وتمثل بإضمارها كما في قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، فيغفر فعل مضارع منصوب بأن مضمر جوازا بعد لام التعليل اللي هي اسمها لام كي، اللي هي اسمها لام كي، لأن لام كي المقصود بها لام التعليل. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، كذلك فعل مضارع منصوب بأن مضمر جوازا بعد لام التعليل. ليعذب الله المنافقين والمنافقات، يبقى يعذب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل. وبعضهم يسمي هذه اللام في بعض مواطنها بلام العاقبة والصيرورة، وفيها تفصيل عقدي ليس الآن هو محله. تمام. يبقى تنصب أو تضمر جوازا بعد لام التعليل، وفي بقية الأدوات تضمر وجوبا، فتضمر وجوبا بعد لام الجحود، بعد لام الجحود، ولام الجحود هي كل لام أتى قبلها ما كان أو لم يكن، كل لام أتى قبلها ما كان أو لم يكن، وكل لام قبلها ما كان أو لم يكن فللجحود بان. زي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، لم يكن الله ليغفر لهم، يبقى الفعل يعذب والفعل يغفر منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود. عرفنا منين إن هي لام الجحود؟ لأن أتى قبلها ما كان أو أتى قبلها لم يكن، يبقى تضمر أن وجوبا بعد إيه؟ بعد لام الجحود. وتنصب أن مضمرة وجوبا بعد كي، بعد كي، وكي معانا من النواصب، ولكي تكون كي من النواصب لابد أن يسبقها اللام أو أن تسبقها اللام لفظا أو تقديرا، لابد أن تسبقها اللام لفظا أو تقديرا. تمام. زي إيه؟ زي لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لكي لا تأسوا، يبقى تأسوا فعل مضارع منصوب بكي. طب احنا نصبنا بكي ليه؟ نصبنا بكي لوجود اللام. او تقديرا زي كي تقر عينها، كي تقر عينها اذا قدرنا اللام، فاذا قدرنا اللام قبل كي، فاذا قدرنا اللام قبل كي يكون الفعل تقر منصوب بكي. ليه؟ لأن اللام مقدرة. طب إذا لم نقدر اللام حينها يكون الفعل منصوب بأن مضمرة وجوبا. طب هتقول لي ما من مثال ما من مثال إلا ويجوز فيه تقدير اللام ويجوز فيه كذلك عدم تقدير اللام. أقول لك إنما الأعمال بالنيات، إذا قدرت اللام كان الناصب هو كي، وإذا لم تقدر اللام كان الناصب هو أن مضمرة وجوبا بعد كي. تمام؟ يبقى احنا خدنا أن تضمر وجوبا بعد لام الجحود، تضمر وجوبا بعد كي، وتضمر وجوبا بعد حتى، وتضمر وجوبا بعد حتى. وحتى تستخدم في ثلاثة معاني، تستخدم في التعليل، وتستخدم في الغائية، وتستخدم بمعنى إلا في الاستثناء. ومثال التعليلية كذلك قوله تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، أي كي ينفضوا. وكذلك في قوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة، يعني إلى أن تفيئة أو كي تفيئة. قال هنا ومثال التي تدل على الاستثناء قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة، يعني إلا أن يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. يبقى ده إيه؟ يبقى ده حتى التي تستخدم في التعليل، وتستخدم في الغائية، وتستخدم بمعنى إلا في الاستثناء. يبقى مرة معنا لام الجحود ولام الجحود، وكذلك حتى، وكذلك بعد كي إذا لم تقدر الإيه، إذا لم تقدر إلا. بعد ذلك تضمر أن وجوبا بعد أو، تضمر أن وجوبا بعد أو التي تأتي لنفس معاني حتى، فتستخدم في الغائية وتستخدم في التعليل وتستخدم في الاستثناء. ويجمع هذه الثلاثة قولنا لألزمنك أو تقضيني حقي، لألزمنك أو تقضيني حقي. فيصح أن يكون المعنى لألزمنك إلى أن تقضيني حقي، يبقى دي بمعنى الغائية، أو بمعنى التعليل لألزمنك كي تقضيني حقي، يبقى دي بمعنى التعليل، وتستخدم بمعنى إلا في الاستثناء، ويكون المعنى لألزمنك إلا أن تقضيني حقي. تمام؟ وطبعا بعض النحاة يجعل إذا كان ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا فهي بمعنى إلى، وإذا كان ينقضي دفعة واحدة فهي بمعنى إلا، ويجعلون منه قول الشاعر لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابري، فهنا بمعنى إلا، لأن إدراك الأمان يأتي شيئا فشيئا، وتكون بمعنى إلا إذا كان ما بعدها ينقضي دفعة واحدة. وهذا كقول القائل وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما. يبقى أخذنا إضمار أن وجوبا بعد حتى، إضمار أن وجوبا بعد لام الجحود، إضمار أن وجوبا بعد كي، إضمار أن وجوبا بعد أو، وبقيت معنا أداتان واو المعية وفاء السببية، واو المعية وفاء السببية. وتضمر أن وجوبا بعد واو المعية أو فاء السببية المسبوقتان بنفي أو طلب، بنفي أو طلب. فإذا تقدم نفي، إذا تقدم نفي أو طلب، إذا تقدم نفي أو طلب وأتى بعد ذلك فعل مضارع مسبوق بواو المعية أو فاء السببية وقصد به جواب هذا النفي أو هذا الطلب، فيكون الفعل منصوب بأن مضمر وجوبا بعد واو المعية أو فاء السببية. تمام؟ والطلب مجموع في قول القائل مروانها وادعوا وسل واعرض لحظهم وتمنى وارجو كذاك النفي قد كملا. وهذا أقول من باب الفائدة لا من باب المطالبة، يعني من باب الإثراء حتى تتضح الصورة لمن يعني يريد أن يأخذ قسطا عاليا بعض الشيء. تمام؟ وهذا مثلا لو استعرضنا بعض الأمثلة، كما في قوله سبحانه وتعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا. يبقى لا يقضى عليهم ده نافية، أتى بعد النفي فاء السببية اللي هي فيموت، وأتى بعد فعل مضارع وقصد به الجواب، فالفعل يموت فعل مضارع منصوب ونصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة، وهو منصوب بأن مضمرة وجوبا وقع بعد فاء الإيه، بقع بعد فاء السببية. وكذلك النهي: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. يبقى يحل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، الوقاع في جواب الإيه، وقع في جواب النهي. وكذلك الترجي، وكذلك الترجي كقول فرعون: لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع. يبقى أطلع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، الوقع في جواب الترجي، وقد يكون الطلب تمني: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره. يبقى أخبر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، الوقع في جواب التمني. وكذلك العرض والتحضيض إلى آخر. وكذلك الواو، وكذلك الواو: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم. يبقى يعلم منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية، لأنها وقعت في جواب الإيه، وقعت في جواب النفي، لأن إيه ولما يعلمي، وده عبارة عن إيه، وده عبارة عن نفي. وكذلك قد يكون نهيا: لا تنهى عن خلق وتأتية مثله. لا تنهى عن خلق وتأتية، يبقى تأتية فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية، الوقاء في جواب الايه، الوقاء في جواب النهي: لا تنهى. وقد يكون مثلا كما في قوله تعالى حكاية عن المجرمين والعياذ بالله: يا ليتنا نرد ولا نكذب، يا ليتنا نرد ولا نكذب. فنكذب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية، الواقع في جواب التمني، لأن الأداة هي إيه، هي ليت، وليت كما هو معلوم تستخدم في الإيه، في التمني. إذن أن تنصب بنفسها ظاهرة بشرط ألا تسبق بما يفيد العلم، فإذا سبقت بما يفيد العلم فهي المخففة من الثقيلة، وإذا لم تسبق بما يفيد العلم فحينها تكون ناصبة مصدرية، فحينها تكون مصدرية ناصبة للفعل المضارع، تمام؟ وقد تعمل محذوفة، وهذا الحذف قد يكون جائزا وقد يكون واجبا، فتحذف أو تضمر جوازا بعد لام التعليل، فتظهر في بعض الأمثلة وتضمر في بعض الأمثلة. فمما ظهرت: لئلا يعلم، لئلا يكون. ومما أضمرت فيه: ليغفر لك الله. ومما أضمرت فيه وجوبا بعد لام الجحود: ولم يكن الله، وما كان الله ليعذبه وأنت فيهم، لم يكن الله ليغفر لهم. وكذلك بعد كي: إذا لم نقدر اللام، تمام. وكذلك بعد حتى، وكذلك بعد أو، وكذلك بعد واو المعية، وبعد فاء الإيه، وبعد فاء السببية. يبقى هذا هو الكلام عن أن بشيء من البيان والإيضاح. قال هنا النوع الخامس منها: حروف تنصب الفعل المضارع، وهي أربعة حروف، وهي أن، ثم بعد ذلك لن، الأداء الثانية لن، ولن حرف نفي ونصب واستقبال، حرف نفي ونصب واستقبال. فنفي تنفي الفعل المضارع، ونصب تنصب الفعل المضارع، واستقبال لأنها تخلصه إلى المستقبل، وهي لا تفيد تأكيدا ولا تأبيدا، يعني لا تفيد تأكيد النافي ولا تفيد تأبيده إلى ما لا نهاية. ولذلك فإن المنفي عنها قد يتحقق في المستقبل، قد يتحقق في المستقبل، والنفي بها ليس على التأبيد. ولذلك لما قال سبحانه قال لن تراني، يعني في الدنيا، والنفي بها والمنفي بها سيتحقق يوم القيامة إن شاء الله عز وجل. نسأل الله أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم. يبقى لن تراني، تمام؟ تتراني، تراني ما فعل مضارع، فعل مضارع منصوب، تمام؟ طب لن نبرح فعل مضارع منصوب، لن تنالوا فعل مضارع منصوب، لن ينال الله لن ينال يبقى فعل مضارع منصوب. يبقى لن من نواصب الفعل الايه المضارع. ولن تستطيعوا فعل مضارع منصوب، طبعا اما منصوب بالفتحه او منصوب بالايه بحذف النون. قال وكي، قال وكي، وكي طبعا من نواصب الفعل المضارع، ولكن قلنا يشترط للنصب بها أن تسبق باللام لفظا أو تقديرا، لكي لا تأسوا سبقت باللام لفظا، كي تقر عينها ولا تحزن، إذا قدرنا اللام كان الناصب هو كي، كان الناصب هو كي. طب إذا لم نقدر اللام، إذا لم نقدر اللام كان الناصب هو أن مضمرا وجوبا بعد كي. الأداة التي بعد ذلك إذن، وإذا يشترط للنصب بها شروط: أن يكون الفعل بعدها مستقبلا، وأن يكون وأن تكون مصدرة في الجملة، وأن لا يفصل بينها وبين الفعل بفصل غير القسم. وبعضهم زاد النداء والنفي بلا. طب يعني إيه الفعل بعدها يكون مستقبلا؟ يعني ما يكونش حال، ما يكونش الآن. فلو قال لك قائل سأزورك، سأزورك، فأنت تريد أنك ستكرمه الآن، أنك ستكرمه الآن، فهذا الفعل يكون حال ولا في الاستقبال؟ لو الآن يبقى حال، فإذا كان حالا فإنه لا يجوز الرفع، فتقول له الآن إذن أكرمك، أو إذن أكرمك الآن. طب أكرمك بالرفع ليه؟ لأن أنت أردت الحال. ويشترط للنصب به أن يكون الفعل بها مستقبلا. أما لو أردت أنك ستكرمه، أنك ستكرمه غدا، فيجوز في هذه الحالة النصب، فتقول إذن أكرمك يعني غدا. يبقى يشترط للنصب بها أن يكون الفعل بعدها مستقبلا. الشرط الثاني أن تكون مصدرة في الجملة. فلو قال لك أزورك غدا، فقلت له غدا إذن، يبقى أكرمك. طب أكرمك ليه؟ لأن أنت بدأت الجملة بغدا. طب لو عايز تنصب تعمل إيه؟ تقول إذن أكرمك غدا. طب نصبت ليه؟ لأن بدأت بإذن. يبقى أن يكون الفعل بعدها مستقبلا، فإذا كان حالا رفع الفعل. أن يكون، أن تكون مصدرة، يعني إذا مصدرة في أول الجملة، فإذا كانت غير مصدرة فإن الفعل حينها يرفع. الشرط الثالث ألا يفصل بينها وبين الفعل بفاصل غير القسم. فلو فصل مثلا بالظرف أو بالجار والمجرور يرفع الفعل. فقال لك قائل سأزورك غدا، فقلت له إذا غدا، يبقى أكرمك، أو إذا في الدار، يبقى أكرمك. طب لو أنت عايز تنصب ما تفصلش، ما تفصلش، تقول إذا أكرمك مباشرة على طول، اللهم إلا في القسم، لأنه سمع النصب وقد فصل بين إذا وبين الفعل بالقسم في نحو قول القائل إذن والله نرميهم، إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب. وطبعا بهذا يكون الكلام عن النواصب بشيء من البيان والإيضاح قد تم. قال الشيخ رحمه الله تعالى النوع السادس والسابع جوازم المضارع. قلنا المضارع قبل كده له ثلاث أحوال، طبعا في حالة الإعراب، وإلا فإن له حالات بيكون مبني فيها، مبني على السكون إذا اتصل بنون الإناث، أو مبني على الفتح إذا اتصل بأحد نوني التوكيد، وهذا يعرف بعد ذلك. نتكلم الآن عن حالات الإعراب، وهي حينما لا يكون متصل به أحد نوني التوكيد أو نون الإناث. فإذا اتصل به أحد نوني التوكيد يبنى على الفتح، ليسجنن مبني على الفتح الاتصالي بنون التوكيد الثقيلة، ولا يكون مبني على الفتح الاتصالي بنون التوكيد الخفيفة، أو مبني على السكون، أو مبني على السكون تكاد السماوات يتفطرن، يبقى يتفطرن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث. احنا بنتكلم عن الفعل المضارع لما يكون معرب، والفعل المضارع لما يكون معرب إذا لم يسبق بناصب أو جازم فهو مرفوع، وإذا سبق بناصب فهو منصوب، وإذا سبق بجازم فهو مجزوم. طب لو مجزوم ما هي علامة الجزم؟ قد يكون مجزوما بالسكون لم يلد ولم يولد، وقد يكون مجزوما بحذف حرف العلة، تمام، زي لم يأتي، تمام، لم يأتي أو لم يرضى أو لم يدعو، طبعا بحذف الألف وحذف الياء وحذف الإيه وحذف الواو، ويعوض عن الألف بفتحة وعن الياء بكسرة وعن الواو بضمة. يبقى قد يكون مجزوم بالسكون، قد يكون مجزوم بحذف حرف العلة، وقد يكون مجزوم بحذف النون إذا كان من الأمثلة الإيه الخمسة. أولئك لم يكونوا مؤمنين، أصلها لم يكونون، تمام. يبقى هذا إذا كان مجزوما. طب إذا كان مجزوم لابد أن يسبقه جازم، والجوازم تنقسم إلى قسمين، منها جوازم تجزم فعلا واحدا، ومنها جوازم تجزم فعلين. قال المصنف رحمه الله تعالى والنوع السادس منها حروف تجزم الفعل المضارع، وهي خمسة أحرف: لم، وتستخدم في الجزم، لم يلد ولم يولد، أولئك لم يكونوا مؤمنين، لم يكن الذين كفروا، ولما، طبعا لم يكن أصلها لم يكون، فالفعل المضارع هنا مجزوم وعلامة جزم السكون مش بحذف حرف العلة، مجزوم بالسكون، ولكن ارتقى ساكنان الواو الساكنة والنون الساكنة للجازم، فالتقى ساكنان فلم نستطع تحريك الأول فحذف الأول لالتقاء الساكنين فأصبحت يكن، وإلا فإن أصلها لم يكون. فالفعل يكن فعل مضارع مجزوم بالسكون وحذفت الواو لالتقاء الساكنين وليس للجزم. ولما يأتيهم، أصلها يأتيهم، أصلها يأتيهم، يبقى يأتيهم فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزم حذف حرف الايه حذف حرف العلة. لام الأمر اللي هي ايه تستخدم في الأمر وتستخدم في الدعاء، تستخدم في الأمر إذا كان الأمر من الأعلى للأدنى لينفق، يبقى مجزوم باللام الطلبية وهي هنا للأمر. طب ليقض علينا ربك، مجزوم باللام الطلبية وهي هنا للإيه للدعاء. ولا التي تأتي كذلك في النهي والدعاء، فإذا كان من الأعلى للأدنى فهي للنهي، زي إيه ولا تطغوا فيه، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، تمام. يبقى دي اسمها إيه، اسمها لا في النهي. طب قد تأتي للدعاء زي إيه ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. يبقى لا تأتي في الأمر والدعاء، أو عفوا اللام تأتي للأمر والدعاء، ولا تأتي في النهي والدعاء. هذه الحروف السابقة كلها تجزم فعلا واحدا، تجزم فعلا واحدا. ثم بعد ذلك قال وإن، قال وإن، وطبعا إن تجزم فعلين، إن تجزم فعلين، الفعل الأول فعل الشرط، والفعل الثاني هو جواب الشرط، تمام. وإن تعودوا نعد، وإن تعودوا، يبقى تعود فعل مضارع فعل الشرط مجزوم وعلامة جزم حذف النون. طب نعد فعل مضارع جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، تمام. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، تتولوا يستبدل قوما غيركم، تتولوا فعل مضارع فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، يستبدل فعل مضارع جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، تمام. وقال النوع السابع منها أسماء تجزم الفعلين المضارعين اللي هم فعل الشرط وجواب الشرط على معنى إن، وهي تسعة أسماء. طبعا هذا على رأي المصنف، هذا على رأي المصنف، وإلا فإن الراجح في إثماء أنها حرف، يعني إثماء مختلف فيها والراجح أنها حرف، ومهما مختلف فيها والراجح أنها اسم، وبقية الأدوات متفق على أنها أسماء اللي هي ذكرها في النوع السابع، وإن متفق على أنها حرف. فتلخصت القسمة فيما يجزم فعلين، النوع الأول متفق على أنه حرف وهو إن، الثاني مختلف فيه هل هو اسم أم حرف والراجح أنه اسم وهو مهما، النوع الثالث مختلف فيه هل هو حرف أم اسم والراجح أنه حرف وهو إثم، وبقية الأدوات متفق على أنها أسماء. قال والنوع السابع منها أسماء تجزم الفعلين المضارعين على معنى إن، وهي تسعة، وهي تسعة أسماء. من، وتستخدم، الأصل فيها أنها تستخدم للعاقل أو للعالم، تمام. من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به، يبقى يعمل فعل مضارع فعل الشرط وعلامة جزم السكون، طب يجزى فعل مضارع جواب الشرط وعلامة جزم حذف حرف العلة. وما تفعله من خير يعلمه الله، يبقى تفعله فعل مضارع فعل الشرط مجزوم وجزمه حذف النون، يعلمه فعل مضارع جواب الشرط مجزوم وعلامة جزم السكون. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، يبقى ننسخ فعل مضارع فعل الشرط وجزمه السكون، طب نأتي فعل مضارع جواب الشرط وعلامة جزمه حذف حرف العلة. وأي تمام، أي كذلك من الايه، من جوازم الفعل المضارع. أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيما تدعو، يبقى تدعو فعل مضارع فعل الشرط وجملة فله الأسماء الحسنى في محل جزم جواب الشرط. ومتى كقول القائل مثلا متى تسافر أسافر، ومهما ومهما طبعا قلنا مختلف فيها والراجع أنها اسم مهما، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. يبقى تكن فعل مضارع فعل الشرط، وتعلم فعل مضارع جواب الشرط. أين؟ أينما تكون يدرككم الموت، يبقى تكون فعل الشرط ويدرككم جواب الشرط. وأن فأصبحت أن تأتيها تستجر بها، تجد حطبا جزلا ونارا تأججا، يبقى تأتيها فعل الشرط تجد جواب الشرط. حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان، يبقى تستقم فعل مضارع فعل الشرط يقدر جواب الشرط. وإذ ما وقلنا مختلف فيها والراجع أنها حرف، وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا، يبقى وإنك إذ ما تأتي، تأتي فعل مضارع فعل الشرط وتلفي فعل مضارع جواب الشرط. وطبعا بعض العلماء بيلحق كيفما، وكيفما الراجح أنها ليست من جوازم الفعل المضارع، والصحيح أن الفعل المضارع بعدها يرفع. وكذلك هناك الأداة إذا، هناك الأداة إذا، وإذا يجزم بها في الشعر خاصة، إذا يجزم بها في الشعر خاصة. وبهذا يكون الكلام عن الجوازم قد تم بشيء من البيان والإيضاح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا، وإن شاء الله عز وجل في الدرس القادم نأخذ باب التمييز، نأخذ النوع الثامن والذي عنوان له المصنف رحمه الله تعالى فقال عوامل تمييز العدد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.